لأن ندعو الناس لم نكرههم، فإن أبوا وكانوا من أهل الكتاب أو المجوس فإن نطلب منهم الجزية ببقائهم في بلاد المسلمين، فإن أبوا وقاتلوا قتلوا. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس ولم يقل أمرت أن أقتل الناس، والمقاتلة هي مفاعلة من طرفين. فلذلك لا تعارض كما قلنا ولا إشكال إن شاء الله تعالى بين النصوص، على أنه قيل أنها منسوخة، ويكون هذا مثل آيات الصبر والعفو في بداية الإسلام، لأن الأرض لله. ولكن الذي نعتقد أن القتال غير القتل، وأنه لا إكراه ولا نكره أحدا حتى لو كان يعني كتابيا، فقط يعطي الجزية. فمخالفة في عدم إعطاء الجزية تبيح مقاتلته، لأنه سيعني يكون متمردا على الدولة، وأي قانون من القوانين فيعني هي في الحقيقة لا يسدنها من سدنها إلا لأن تلتزم، ومن خالف في هذا يعني عوقب العقاب المناسب في أي دولة حتى لو دول الكفر. وسبحان الله، هؤلاء يقولون يعني الإسلام انتشر بالسيف ونحو هذا، نقول لم ينتشر بالسيف، انتشر بالدعوة إلى الله عز وجل. لكن إذا أقيمت عليكم الحجج وبينت لكم النصوص والآيات فأنتم عبيد لله، إما أن تكونوا مسلمين لله عز وجل، وإما إذا كنتم كتابيين تعطون الجزية، وإلا إذا قاتلتم قتلتم. وبعد النذارة وبعد البيان أن يلتزم الجميع حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يلتزم الجميع النظم الدولية، نظم الدولة التي يعيشون تحتها وأما المشركون فهؤلاء لا بد أن يدينوا بدين الحق، ولا بد أن، لأنهم لا حجة لهم ولا شبهة في عندهم بعكس أهل الكتاب. المشركون الوثنيون يعلمون أنهم مبطلون وأنهم على باطل وأنهم فيهم يعني عناد، فهنا يقاتلون ولا يدخل هذا في لا إكراه في الدين. لذلك في نصوص القتال رد على من ينكر جهاد الطلب، ومثل القرضاوي والغزالي وهؤلاء ينكرون جهاد الطلب، ولا شك أن هذا باطل ومخالف لنصوص القرآن ونصوص السنة الكثيرة والكثيرة جدا في هذا الأمر من السنة القولية والفعلية. لذلك ينبغي التنبه لهذه الأحكام ولهذه الشبهات، ولا يعني تؤثر هذه فينا. بارك الله فيك. نعم، تفضل الشيخ. نعم شيخنا، أحسن الله بكم. ظهر حصل من قطاع عندكم شيخنا، كملتم ما أردتم. أحسن الله إليكم.

نعم نعم هي المناسبة صحيح يعني صحيح عن اليمين وعن الشمائل. نعم جمع الشمائل وأفرد اليمين. أنا عندي يعني هي مأخوذة من الآية التي في المعارج، يبدو أنه خطأ يعني في النسخ من المصحف عن اليمين وعن الشمال. نعم هو التصحيح مهم وهو المناسب للسياق. نعم صحيح. جزاك الله خيرا يا شيخ أسامة. وأنتم جزاكم الله خيرا. نعم. نتابع شيخنا. أنا أقول القصة يعني لو نقف هنا حتى تكون يعني كاملة مع بعضها إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله. جزاك الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأنتم جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم.